ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين

الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا اصلوها اليوم

صدق الله العظيم.